بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام والاخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الاربعاء الموافق ل28 من شهر صفر من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى قراءة وتعليقا، وهذا الدرس هو الدرس 71، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع الأخير، هو النوع الأخير من أنواع علوم القرآن التي ذكرها السيوطي في كتابه علوم القرآن في الإتقان، وهذا النوع 80 هو النوع الأخير في طبقات المفسرين. ذكر المؤلف طبقات المفسرين من الصحابة والتابعين، ثم ختم الكتاب بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف بنا الكلام في التفسير الذي ذكره السيوطي، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. يقول: وإذ قد انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب، فلنختمه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفاسير المصرح برفعها إليه، غير ما ورد من أسباب النزول تستفاد فإنها من المهمات. طيب، بدأ المؤلف بسورة الفاتحة ورتب ذلك على سور القرآن الكريم. يقول: أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين النصارى. هذا في تفسير سورة الفاتحة. يقول: أخرج ابن مردويه عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال: اليهود. قلت: الضالين، قال: النصارى. إذن كأنه يعني لم يرد في تفسير سورة الفاتحة مرفوعا إلا هاتين الكلمتين: المغضوب عليهم والضالين. طيب، ننتقل إلى سورة البقرة. يقول: أخرج ابن مردويه والحاكم في مستدركه وصححه من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولهم فيها أزواج مطهرة، قال: من الحيض والغائط والنخامة والبزاق. قال ابن كثير في تفسيره: في إسناده البزيعي قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. قال: ففي تصحيح الحاكم له نظر. يعني الحاكم قال في مستدركه صحيح. طيب، ثم رأيت في تاريخه قال: إنه حديث حسن. هذا تاريخ من؟ ومن القائل رأيته؟ من القائل؟ نعم، ففي تصحيح الحاكم نظر. هو كأنه الآن يعني كلام مع ابن كثير. ابن كثير في تفسيره يقول ماذا؟ يقول: في إسناده البزيعي قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. طيب، قال: ففي تصحيح الحاكم له نظر. ثم رأيته في تاريخه، تاريخ في التعليق يقول تاريخ البداية والنهاية، فإن كان التاريخ هذا المراد به البداية والنهاية لابن كثير فالكلام للسيوطي. وعموما حتى نفهم أن الأحاديث التي يريدها السيوطي هنا يريدها ويعزوها لمن أخرجها، ولكن لا يحكم عليها. هو يقول: أنا عزوت وأنت ابحث عن صحته. فهذه طريقة السيوطي، أنه يعني يسند أو يعزو إلى من خرجه وأنت تبحث عنه، وأحيانا يذكر من صحح أو من ضعف كما ذكر هنا نقلا عن ابن كثير. يقول: وأخرج ابن جرير بسند رجاله ثقات عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء قال: قيل يا رسول الله ما العدل؟ قال: العدل من الفدية مرسل جيد عضده إسناد متصل عن ابن عباس موقوفا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها ولا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال: العدل الفدية، العدل الفدية. طيب، وحتى يا أخوان يعني حتى نفهم، لو كان الحديث ضعيف ننظر في الكلمة، أحيانا تكون الكلمة موافقة للغة العرب وموافقة للقرآن الكريم والسنة بشكل عام. فمثلا هنا العدل الفدية هذا صحيح، فضلا عن يعني النظر في إسناد هذا، هل هو يعني ننظر في المتن، في المتن والكلمة، هذا إذا كانت كلمات مثل هذه يعني سواء كانت من مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة أو من أقوال التابعين، فهم أهل اللغة، هم أهل اللغة. يقول: أخرج الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة. قال: فيه تفسير قوله قولا غير الذي قيل لهم. هذا الحديث حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم. طيب، وأخرج الترمذي وغيره بسند حسن عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. وويل وردت في القرآن كثيرا، وأخرج أحمد بهذا السند عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، وقوموا لله قانتين. القنوت معناه الطاعة، الطاعة، ومن يقنت منكن لله ورسوله أي تطيع. والقنوت وقوموا لله قانتين، لكن أحيانا يكون القنوت بمعناه العام وهو الإقرار، الإقرار كقوله تعالى: كل له قانتون. هذا لا يراد به الطاعة، لأن كل له قانتون أي الكفار والمؤمنون، يعني الخلق كلهم قانتون أي مقرون بوحدانية الله، يقرون بربوبيته، مقرون بأن الله هو خالقهم. فالقنوت من الألفاظ المشتركة، وقالوا هنا: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، هذا أغلبي. طيب، وأخرج الخطيب في الرواة عن مالك بسند فيه مجاهيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يتلون حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، والمعنى صحيح. وأخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا ينال عهد الظالمين، قال: لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة إلا في المعروف، له شاهد قال له شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا بلفظ ليس لظالم عليك عهد أن تضيعه في معصية الله لا ينال عهد الظالمين. طيب. وأخرج الترمذي فأخرج أحمد الترمذي والحاكم وصححاه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا يعني عدول يعني ثقات وخيار ومن خيرة الناس. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد فيقال نوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال والوسط العدل فتدعون فتشهدون له بالبلاغ وأشهد عليكم قوله والوسط العدل مرفوع غير مدرج نبه على ذلك ابن حجر في شرح البخاري هذا كلام السيوطي. وأخرج أبو الشيخ والديلمي في مسند الفردوس من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فاذكروني أذكركم يقول اذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي. هذا معنى من معاني أو من تفسير هذه الآية من معاني هذه الآية. وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع القبال هو الخيط الذي تربط به النعل أو الزمام يعني انقطع قبال النبي صلى الله عليه وسلم فاسترجع يعني انقطع الرباط أو الخيط خيط النعل ورباط النعل الشسع فقال فاسترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا مصيبة يا رسول الله فقال ما أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة له شواهد كثيرة وهذا عند قول تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن البراء ابن عازب قال كنا في جنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فتسمعه كل دابة إلا الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله سبحانه وتعالى ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض. طيب. أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذو القعدة أو القعدة. وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال الرفث التعرض للنساء بالجماع والفسوق المعاصي والجدال جدال الرجل صاحبه. وأخرج أبو داود عن عطاء أنه سئل عن اللغو في اليمين فقال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو كلام الرجل في بيته كلا والله وبلا والله. أخرجه البخاري موقوفا عليها يعني هو قول عائشة وليس مرفوعا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وأخرج أحمد وغيره عن أبي رزين الأسدي قال قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله الطلاق مرتين فأين الثالثة قال التسريح بإحسان الثالثة يعني إن طلقها فإن طلقها. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين، فعيد الثالثة قال إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. وأخرج الطبراني بسند لا بأس له من طريق ابن لهيعة ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي بيده الطلاق، الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح الزوج، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الزوج. والقول الثاني المشهور أيضا أنه ولي المرأة، والذي يظهر الله أعلم أنه يعني الزوج، لأن الله قال: إلا أن يعفون، يعني هذا في جانب المرأة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح جانب الرجل. أخرج الترمذي وابن حبان في صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج الترمذي أخرج أحمد الترمذي وصححه عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج أيضا عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وله طرق أخرى وشواهد. وجاء وأخرج الطبراني عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السكينة ريح خجوج فيه سكينة من ربكم. وأخرج ابن مردويه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا في قوله: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: القرآن. قال ابن عباس: يعني تفسيره، فإنه قد قرأه البر والفاجر. طيب، وبهذا ننتهي من سورة البقرة، ننتقل إلى سورة آل عمران. أخرج أحمد وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وفي قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. وأخرج الطبراني وغيره عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم قال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. وأخرج الحاكم صححه عن أنس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والقناطير المقنطرة، قال: القنطار ألف أوقية. وأخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القنطار 12 ألف أوقية. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال: أما من في السماوات فالملائكة، وأما يعني وله أسلم من في السماوات، قال: الملائكة، وأما من في الأرض، قال: فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. هذا المعنى على تفسير الإسلام بأنه الدخول في الإسلام. وإن قلنا وله أسلم أي انقاد بشكل عام، فالخلق كلهم الكافر والمؤمن. طيب، قال: وأخرج الحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله: من استطاع إليه سبيلا، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وأخرج الترمذي مثله من حديث ابن عمر وحسنه. وأخرج عبد بن حميد في تفسيره عن نفيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، قال: فقام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله، من تركه فقد كفر. قال: من تركه لا يخاف عقوبته ولا يرجو ثوابه. يعني ولله قال: من استطاع ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من ترك الحج فقد كفر. طيب، قال نفيع تابعي، فالإسناد مرسل وله شاهد موقوف على ابن عباس. من ترك الحج وهو مقر بالحج ومعترف ويقول هو فرض وركن من أركان الإسلام وتساهل وتركه، هذا لا يكفر، لا يكفر. لكن من تركه جاحدا له هذا هو الكفر. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. وأخرج ابن مردويه عن أبي جعفر الباقر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال: الخير اتباع القرآن وسنتي، اتباع القرآن وسنتي. قال السيوطي: الحديث معضل، لأن جعفر الباقر لم يعني أبو جعفر الباقر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأخرج الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدع. وأخرج الطبراني ابن مرتوي بسند ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسومين، قال: معلمين، يعني على قراءة مسومين أو مسومين معلمين. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم أحد عمائم حمر. وأخرج البخاري على خلاف أن الملائكة، يعني في الملائكة في بدر قاتلوا بلا شك، وأما في أحد ففيه كلام هل قاتلوا أو لم يقاتلوا، قيل أنه قاتلوا في أول الأمر وقيل لم يقاتلوا، والله أعلم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاع أقرع، يعني ثعبان، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، أو يطوقه يوم القيامة، فيأخذ بلهزمتيه أي شدقيه فيقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. نسأل الله العافية. طيب، سورة النساء. أخرج ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا، قال: ألا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قرئ عند عمر رضي الله عنه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال معاذ: عندي تفسيرها، تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا سمعت من رسول الله. يقول عمر، يعني يؤيد ما ذكره معاذ. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: إن جازه، يعني أنه تحت المشيئة. وهذا هو الصحيح، أن قاتل النفس متعمدا تحت مشيئة الله، هو متوعد بهذا الوعيد، ولكن إن شاء جازه وإن شاء عفى عنه. لماذا؟ لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك دون الشرك، وقتل العمد دون الشرك. لمن يشاء. وأخرج الطبراني وغيره بسند ضعيف عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. وأخرج أبو داود في المراسيل عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال أما سمعت الآية التي أنزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فمن لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة. وهذا مرسل لأن أبا سلمة عبد الرحمن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الفرائض عن البراء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال ما خلا الوالد والولد. طيب سورة المائدة. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. قال شاهد من مرسل زيد بن أسلم عند ابن جرير يقول له شاهد. وأخرج الحاكم وصححه عن عياض الأشعري قال لما نزلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى هم قوم هذا يعني اليمن. وأخرج الطبراني عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أو كسوتهم قال عباءة لكل مسكين. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقال له كيف تصنع في هذه الآية. قال أي آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل تأمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. قال أيضا أخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن أبي عامر الأشعري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم عليكم أنفسكم، يعني الزموا طاعة الله واستمروا في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يضركم من ضل لا يضركم من ضل. سورة الأنعام. أخرج ابن مردويه أبو الشيخ من طريق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه فإن أذن الله في قبض روحه قبضه وإلا رد إليه فذلك قول الله سبحانه وتعالى يتوفاكم بالليل. قال السيوطي نهشل كذاب. طيب يعني مر معنا أصلا لما تحدثنا عن طبقات الصحابة أن رواية الضحاك عن ابن عباس أو جويبر عن الضحاك عن ابن عباس هذه رواية ضعيفة. وأخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأين لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. قال إنما هو الشرك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تدرك الأبصار قال لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله أبدا. وأخرج الفريابي وغيره من طريق عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام قالوا كيف يشرح صدره؟ قال نور يقذف به فينشرح له وينفسح. قالوا فهذا قالوا فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. مرسل له شواهد كثيرة متصلة ومرسلة يرتقي بها إلى درجة الصحة أو الحسن. وأخرج ابن مردويه النحاس في ناسخه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وآتوا حقه يوم حصاده قال ما سقط من السنبل يعني ما سقط من السنبل تصدق به يعطى الناس. قال وأخرج ابن مردوي بسند ضعيف من مرسل سعيد بن المسيب قال قال صلى الله عليه وسلم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها يعني لو حصل من نقص في الكيل أو نحوه فإن الله يعفو. وأخرج أحمد والترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وطلوع الشمس من مغربها له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. وأخرج الطبراني وغيره بسند جيد عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة قال هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة. طيب سورة الأعراف أخرج ابن مردويه وغيره بسند ضعيف عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد قال صلوا في نعالكم. قال له شاهد من حديث أبي هريرة عن أبي الشيخ. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم. طيب يعني هذا الحديث صلوا في نعالكم هذا كان في يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأرض يعني لم تكن مفروشة مثل هذا الوقت. فالسنة هو الصلاة في النعال ولأن فيه مخالفة لليهود ولأن لبس النعال يعتبر كمال في الإنسان لكن في زماننا الآن خلعها أولى لأنه لو دخل بنعاله على الفرش لأفسد. طيب أخرج أحمد وأبو داود الحاكم وغيرهم عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العبد الكافر إذا قبضت روحه فقال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فتستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وأخرج ابن مردوي عن جابر عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال أولئك أصحاب الأعراف يعني أصحاب الأعراف هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. وأخرج الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم عن عبد الرحمن المزني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم، ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. له شاهد من حديث أبي هريرة عند البيهقي ومن حديث أبي سعيد عند الطبراني، وأخرج البيهقي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا أنهم مؤمنوا الجن. وأخرج ابن جرير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطوفان الموت. طيب، يعني آية أصحاب الأعراف أنهم قوم يعني خرجوا للقتال وهم قد عصوا آباءهم، هذا قد يقال إذا صح أن هذا من باب التمثيل، أن يعني من أهل الأعراف من يعني فعل كذا. طيب، الطوفان، فأرسلنا عليهم الطوفان. عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطوفان الموت. طيب، أخرج أحمد والترمذي والحاكم صححة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا، وأشار بطرف إبهامه على أنملة أصبعه اليمنى، فساخ الجبل وخر موسى صعقا. وأخرج أبو الشيخ بلفظ: وأشار بالخنصر فمن نورها جعله دكا. طيب، وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة، كان طول اللوح 12 ذراعا. وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، نعمان مكان قريب من عرفات، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. طيب، هذا أخذ الميثاق، هل كان بلسان الحال وإلا بلسان المقال؟ هذا على من يقول بلسان المقال، هناك من يقول بلسان الحال وأنه فطرة. وأخرج ابن جرير بسند ضعيف عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: أخذ من ظهري كما يؤخذ بالمشط من الرأس. فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا. أخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وردت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي قال: لما أنزل الله خذ العفو، قال صلى الله عليه وسلم: يا ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم، يعني أسأل الله. فذهب ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. والحديث مرسل. سورة الأنفال. أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطبكم الناس، قيل: يا رسول الله، ومن الناس؟ قال: أهل فارس. وأخرج، يعني هذا من باب التمثيل أيها الإخوة، ولا يتخطبكم الناس يعني أهل مكة ومن حولهم وغيرهم. وأخرج الترمذي وضعفه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الله علي أمانين لأمتي، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة، يعني يبقى الاستغفار أمان. وأخرج مسلم وغيره عن عقبة ابن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي المهدي عن أبيه عمن حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآخرين من دون لا تعلمونهم، قال: هم الجن. وأخرج الطبراني مثله من حديث يزيد ابن عبد الله من ابن عريب عن أبيه عن جده مرفوعا. قيل الجن وقيل المنافقون وقيل أقوال أخرى. طيب، سورة براءة. أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر. وله شاهد عن ابن عمر عند ابن جرير. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. يعني هل هو يوم عرفة ولا يوم النحر؟ الصحيح أنه يوم النحر بصحة الرواية. وأخرج الترمذي وأحمد بن حبان والحاكم عن أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأخرج ابن مبارك في الزهد الطبراني والبيهقي في البعث عن عمران بن حصين وأبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ومساكن طيبة في جنات عدن، قال: قصر من لؤلؤة في ذلك القصر 70 دارا من ياقوتة حمراء، في كل دار 70 بيتا من زمردة خضراء، في كل بيت سرير، على كل سرير 70 فراشا من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، في كل بيت 70 مائدة، على كل مائدة 70 لونا من الطعام، في كل بيت 70 وصيفا ووصيفة. الوصيف الخادم، ووصيفة يعني خادمة. يعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع. وأخرج مسلم وغيره عن أبي سعيد قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: هو مسجدي. وأخرج أحمد مثله من حديث سهل بن سعد الساعدي وأبي وأبي بن كعب. وأخرج ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة عن عوين بن سعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور؟ قالوا: ما نعلم شيئا إلا أننا نستنجي بالماء. قال: هو ذاك فعليكم. وأخرج ابن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون الصائمون. سورة يونس. أخرج مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الذين أحسن الحسن والزيادة: قال: الحسن الجنة والزيادة نظر إلى ربهم. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي موسى وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة. وأخرج ابن مردويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين أحسنوا قال: شهادة أن لا إله إلا الله، الحسن الجنة والزيادة النظر إلى ربهم. وأخرج أبو الشيخ وغيره عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: قل بفضل الله، قال: القرآن. وبرحمته أن جعلكم من أهله. وأخرج ابن مردويع عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتكي صدري، قال اقرأ القرآن يقول الله شفاء لما في الصدور. له شاهد من حديث واثل بن أسقع أخرج البيهقي في شعب الإيمان. وأخرج أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله ناسا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، لا يفزعون إذا فزع الناس ولا يحزنون إذا حزنوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخرج ابن مردويع عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، قال الذين يتحابون في الله. وورد مثله من حديث جابر أخرجه ابن مردويع، وأخرج أحمد وسعيد بن منصور والترمذي وغيرهم عن أبي الدرداء سئل عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا قال ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهي بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة، له طرق كثيرة. وأخرج ابن مردويع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا قوم يونس لما آمنوا، قال آمنوا أي دعوا. طيب أخرج ابن مردويع بسند ضعيف يعني هذه. طيب ننتقل إلى سورة هود. أخرج ابن مردويع بسند ضعيف عن ابن عمر قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال يعني ابن عمر قلت ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال أيكم أحسن عقلا وأحسنكم عقلا أورعكم عن محارم الله وأعملكم بطاعة الله. وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لسيئة قريمة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأخرج أحمد عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. وأخرج الطبراني وأبو الشيخ عن جرير بن عبد الله قال لما نزلت وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قال صلى الله عليه وسلم وأهلها ينصف بعضهم بعضا. طيب سورة يوسف عليه السلام. أخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى والحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال جاء يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ فلم يجبه بشيء حتى أتاه جبريل فأخبره فأرسل إلى اليهودي فقال غرثان وطارق والديال وذو الكيعان وذو الفر ووثاب وعمودان وقابس والضروح والمصبح والفيلق والضياء والنور، يعني أباه وأمه، رآه في أفق السماء ساجدة له. فلما قص رؤياه على أبيه قال أرى أمرا مشتتا يجمعه الله. وأخرج ابن مردويع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل يا يوسف اذكر همك. طيب وما أبرئ نفسي. سورة الرعد. أخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، قال الدقل والفارسي والحلو والحامض، يعني أنواع من الأطعمة أو من الثمرات. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال صوته. وأخرج ابن مردوي عن عمرو بن بجاد الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرعد ملك يزجر السحاب والبرق طرف ملك يقال له روفيل. وأخرج ابن مردوي عن جابر قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ملكا موكل بالسحاب يلم القاصية ويلحم الدانية في يده مخراق، فإذا رفع برقت وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت. وأخرج أحمد وابن حبان عن أبي سعيد الخدري قال صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام أو مسيرة 100 عام. طيب وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت قال إلا الشقاوة والسعادة والحياة والموت فإن هذا أمر قد انتهى لكن المعاصي ونحوها يمحو الله ما يشاء ويثبت. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله بن رئاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال يمحو من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت قال ذلك كل ليلة قدر يرفع ويجبر ويرزق غير الحياة والموت والشقاء والسعادة فإن ذلك لا يبدل. وأخرج ابن مردويه عن علي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي من بعدي بتفسيرها الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر. سورة إبراهيم عليه السلام أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه قال يقرب إليه فيستكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه ووقع فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. يقول وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وأخرج ابن أبي حاتم الطبراني وابن مردوي عن كعب بن مالك رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسب من قوله سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال يقول أهل النار هلموا فلنصبر فيصبرون 500 عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا هلموا فلنجزع فيبكون 500 عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة؟ قال هي الحنظل. وأخرج ابن مردوي وأحمد بسند جيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كشجرة طيبة، قال هي التي لا ينقص ورقها هي النخلة. وأخرج الأئمة الستة عن البراء بن عازم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج مسلم عن ثوبان جاء حبر إلى اليهود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال هم في الظلمة دون جسر. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة قالت أنا أول الناس سئل رسول الله صلى أو أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قلت أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. وأخرج الطبراني في الأوسط والبزار وابن مردويه والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض بيضاء كأنها فضة لم يسك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. سورة الحجر أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حبان عن سعيد بن عن أبي سعيد الخدري أنه سئل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال نعم سمعته يقول يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم لما أدخلهم النار مع المشركين، قال لهم المشركون تدعون أنكم أولياء الله في الدنيا فما بالكم معنا في النار، فإذا سمع الله ذلك منهم أذن في الشفاعة لهم تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله، فإذا رأى المشركون ذلك قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم، فذلك قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعلي. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل باب منهم جزء مقسوم، قال جزء أشركوا وجزء شكوا في الله وجزء غفلوا عن الله. وأخرج البخاري والترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله عز وجل كما أنزلنا على المقتسمين؟ قال اليهود. والنصارى؟ قال الذين جعلوا القرآن عظيم. قال ما عظيم؟ قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض. عظيم من العظم أعضاء، جعلوه أعضاء، قبلوا شيئا وردوا شيئا. طيب. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فوربك نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن قوله لا إله إلا الله. طيب. سورة النحل أخرج ابن مردوي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب، قال عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم. طيب. لعلنا نقف عند هذا القدر عند سورة الإسراء، إن شاء الله يعني في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله إن شاء الله في اللقاء القادم نختم هذا الكتاب المبارك الإتقان في علوم القرآن الذي بدأنا فيه في الشهر الرابع من عام 43. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.